الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، ثم الصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الكرام، لقد خلق الله جل وعلا النجوم في السماء لحكمة عظيمة، بل لحكم عظيمة، منها أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. فإذا كانت النجوم خلقت لتلكم الحكمة العظيمة، فإن علماء هذه الأمة ودعاتها الصادقون المخلصون المسددون بإذن الله هم أولئك النجوم التي يهتدي بها الناس في من ظلمات الكفر والشرك والبدع والضلال إلى نور الإسلام، إلى نور التوحيد، إلى السنة والطاعة والهداية. وشيخنا المبارك المسدد بإذن الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله، نحسبه من أولئك النجوم ومن أولئك الأعلام الذي تستنير الأمة جميعها بتوجيهاته وبكلماته النيرة المسددة، وفقه الله وأطال عمره في طاعته وزاده إيمانا ويقينا وفقها، وجعلني وإياكم المسلمين جميعا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. باسم إدارة ملتقى البحر الصيفي ومنسوبيه وباسمكم قبل ذلك، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد في هذه الليلة المباركة في محاضرة بعنوان هكذا الأخلاق. فليتفضل شيخنا الحبيب بارك الله فيه وسدده وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فليتفضل مأجورا مشكورا مسددا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي على صاحب الخلق العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يجملنا بالأخلاق الحسنة وأن يجعلنا هداة مهتدين. موضوع الأخلاق موضوع عليه مدار النجاح في الحياة، نجاح المعلم، نجاح المربي، نجاح الداعية، نجاح الزوج، نجاح الأخ مع إخوانه. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. نحن نعيش في ضمن الأزمات التي تعيشها الأمة أزمة أخلاق، ولذلك تكثر المصادمات والمشكلات، تكثر الخصومات، القطائع، سوء العلاقات الزوجية بين الطلاب والمدرسين والموظفين والمراجعين والجيران، وربما يحدث أيضا شيء من الزلل حتى مع أهل العلم وطلبته، وكذلك العلاقات الزوجية التي تشكو إلى الله من سوء الأخلاق التي صارت حالة في كثير من البيوت. ما هو الخلق؟ الطبع والسجية. الخلق والخلق أصلا بمعنى واحد، لكن خص الخلق بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. قال القرطبي رحمه الله: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. عرف العلماء حسن الخلق فقالوا: بذل الجميل وكف القبيح، التحلي بالفضائل وترك الرذائل، أن يكون الرجل كثير الحياة، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا وقورا صبورا رضيا حليما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله يبغض في الله يرضى في الله ويغضب في الله. هذا حسن الخلق. نصوص شرعية كثيرة في الأخلاق. وإذا رأيت الله عز وجل يذكر أمرا في كتابه في آيات متعددة فهذا لا بد أن يكون له معنى عندك يا أخي المسلم. ولا تصعر خدك في الناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية الأب لابنه من البداية على الأخلاق. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تربية الله لنبيه على الأخلاق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مدح الله عباده الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مدحهم لأنهم عن اللغو معرضون. مدحهم بأنهم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن أهل الإحسان. وأمر قال وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ربط الأخلاق بالمغفرة. ومن الذي لا يريد المغفرة؟ وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام سيد أهل الأخلاق الفاضلة. اجتمع فيه حلم إبراهيم وزهد عيسى وشدة نوح وصبر يوسف وسعة سليمان وقوة موسى عليه السلام. فجمع بين مكارم الأخلاق فسماه الله تعالى عظيما، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق. يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق كما في الروايتين الصحيحتين. أحس خادمه بخلقه. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أفق وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، رواه البخاري والترمذي واللفظ له. جرير بن عبد الله البجلي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآني إلا تبسم في وجهي. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. حديث صحيح. وهكذا الموطئون أكنافا الذين يضع الواحد جنبه لأخيه. خالق الناس بخلق حسن، هذه الوصية النبوية. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بحسن الخلق ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أن تراه مسلم. إذا نحن عندما نعيش اليوم يا أخوان أزمة أخلاق، ماذا نحتاج؟ أن ندعو الله أن يرزقنا هذه الأخلاق الحسنة، هذه المكارم العظيمة. العلماء اهتموا بها وصنفوا فيها مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، مساوئ الأخلاق الخرائطي، وضعت الأخلاق أبواب في صحيح البخاري ومسلم وكتب الأدب والبر والصلة. هكذا حتى كتب العقائد، هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينذبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرحمة بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق في حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن صفات فيها. هذا في العقيدة، إذا جعلوها من العقيدة، وهذا يبين أهمية الترابط بين الجانب العقدي والجانب الأخلاقي في الإسلام، وأنه ليس هناك فصلا بينهما. فلا يصح أن الإنسان يقول أنا عقيدتي صحيحة ولكن خلقي سيء، لأنه لابد أن يكون من حسن العقيدة حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يدرك الواحد يا أخوان بالخلق الحسن درجات العباد الكبار، درجات العباد الكبار، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إذا صبر الإنسان، إذا صبر الإنسان وتحمل فإنه يدرك درجات العباد. وهذه قضية كبيرة ومرتبطة المسألة في بالجنة في درجاتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة، ثم قال وسط الجنة، ثم قال ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذا علم المؤمن أن أحسن الناس أخلاقا هم مجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام، هم من المجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الهمة تطمح إلى ذلك. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا ثقيل في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. بعض الشباب يقولون يعني في حركات وأشياء يعني بعض الشباب يفعلونها وفي عليها بعض الملاحظات، فنقول هذه من السفساف السفاسف. لو واحد يعني قال يعني هذه ممكن ما تكون حرام، نقول نعم قد لا تكون حراما لكن ليست من محاسن الأخلاق، بل هي من السفاسف. والسفساف الرديء من كل شيء. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يكون حسن الخلق. إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن، حديث صحيح. صاحب الخلق الحسن أهل للتزويج، ألم ترى أنه قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه الأخلاق يا إخوان قد نسأل كيف تكتسب أو هل تكتسب أصلا ولا لا. بطبيعة الحال هناك أخلاق جبلية، هناك أخلاق فطر الله الناس عليها، هناك من يولد من بطن أمه وينشأ وهو صغير متأني، هناك من ينشأ من صغره وهو حليم. قال عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله، رواه داود وحديث صحيح. لكن الأخلاق يمكن أن تكتسب، والأخلاق يمكن أن يتخلص منها، والأخلاق يمكن أن تزيد، والأخلاق يمكن أن تنقص. المطلوب أن نكتسب الأخلاق الحسنة، وأن نجاهد أنفسنا في التخلص من الأخلاق السيئة، وأن نزيد معيار الخلق الحسن في نفوسنا، وأن نحارب الخلق السيء ينقص ينقص ينقص حتى يتلاشى. ما هو الدليل على أن الأخلاق ممكن تكتسب؟ إنما الحلم بالتحلم، رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، رواه البخاري. إذن ممكن واحد بالتحلم يصبح حليما وبالتصبر يصبح صبورا. إذن هذا يمكن اكتسابه بالمجاهدة. ليست القضية أيها الأخوة مجرد موضوعات تلقى ويجتمع مجموعة من الشباب فقط يأخذونها في درس أو تلقى عليهم في محاضرة، هذا أساس ومنطلق، لكن في النهاية ما هو سبيل تحصيل الخلق الحسن؟ المجاهدة، هذه التي عليها كل العمل في هذا الميدان. نجاهد أنفسنا حتى نحصل على هذه الأخلاق الحسنة. العلماء نظروا في الأخلاق وجدوا أن أصولها أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمل على الإيمان وكظم الغيظ وكف الأذى. العفة تجنب الإنسان الرذائل والقبائح. الشجاعة تحمله على العزة وإيثار معالي الأخلاق. العدل يحمله على الاعتدال والتوسط. فهذه رؤوس الأخلاق. الأخلاق السيئة في المقابل على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يري الإنسان القبيح حسنا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تحمله على الشح والبخل والحرص والرذائل والفواحش والقاذورات، والغضب يولد الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ولذلك إذا نظرت في الأخلاق الطيبة ورؤوس هذه الأخلاق فأنت تبدأ بها وأنت تحاول أن تكتسبها. هذه الأخلاق التي تحبب الأخ لإخوانه، والعالم لطلابه، والداعية للمدعوين، والجار لجيرانه. الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله لما وصفه الذهبي قال: الشيخ الإمام القدوة المجتهد أبو إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام قال: السمعاني جاءته الدنيا صاغرة فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته، وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق البشر دائما طلق الوجه دائما البشر مليح المحاورة. وهذا ما أكسبه محبة الناس. كذلك يحدث خطيب الموصل أبو الفضل عن أبيه قال: توجهت من الموصل سنة 459 إلى أبي إسحاق، فلما حضرت عندها لطالب عند العالم رحب بي وقال لي: من أين أنت؟ قلت: من الموصل. قال: مرحبا أنت بلدي. قلت: يا سيدنا أنت من فيروزباد، يعني إيش جاب الفيروزباد الموصل؟ قال: أما جمعتنا سفينة نوح، فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته وزهده ما حبب إلي لزومه، فصحبته إلى أن مات. سير أعلام النبلاء. طبعا الصبر يا أخوان رأس الأخلاق الحسنة، جعله الله جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهزم، ومطية لا يضل راكبها. فهو والنصر أخوان شقيقان، النصر مع الصبر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عد ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد. لو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. الصبر كنز من كنوز الجنة، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. أمر الله به واصبر، علق الفلاح به اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خصال الخير يلقاها الصابرون، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. الصبر على فقد الولد: قبضتم ثمرة فؤاده؟ الملائكة تقول: نعم. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أم سلمة لما أصيبت بالمصيبة تصبرت وقالت ذلك الذكر فأخلف الله لها رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. وهكذا في الأعمى الذي يصبر على فقد عينيه. الصبر هذا مع التقوى جماع الخير، وهو طريق الأنبياء. فنوح عليه السلام صبر في دعوته. اليوم الشباب يحتاجون للصبر، هناك مغريات كثيرة لابد من صبر، هناك شبهات كثيرة لابد من الصبر على التعلم، هناك شهوات كثيرة لابد من الصبر على العفة. هنالك اليوم من يحتاج إلى إرشاد، يأتي إليك ليتعلم، أو يأتي إليك ليقتدي، أو أنت تذهب إليه لتعلمه، أنت تدعوه. قد يكون نافرا أو شارذا، عندك أخ ليس بصاحب دين، عندك أخت نفرت من بعض الأحكام الشرعية، أنت تستردهما إلى الإسلام، وتحتاج إلى صبر. عندك جار تريد هدايته لا يشهد الصلاة مع الجماعة، هل عندك يا أخي قريب من الأقارب يسيء معاملتك؟ كيف تنتص هؤلاء وكيف تجذب هؤلاء وكيف تستطيع أن تشملهم بعباءة واحدة هكذا تغطيهم وتجللهم بها لكي يكونوا قريبين منك لكي تجمعهم؟ إنه بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى العظيم والاضطهاد الشديد في نفسه وفي أصحابه، قالوا عنه ساحر كاهن مجنون شاعر، حوصر مع الصحابة في شعب أبي طالب حتى أكلوا الجيف، خرج إلى الطائف رده أهلها، رموا بالحجارة، لم يستطع دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، فآمروا على قتله فخرج إلى المدينة، بدأ بالجهاد وصبر بالغزوات وعانى الآلام والقروح وقتل من أصحابه كثير. هل من السهل على مربي أن يقتل 70 واحد ممن رباهم؟ هل من السهل على المربي أن يقتل 70 شخصا ممن رباهم؟ كلا، لكنه عليه الصلاة والسلام صبر. أنت تستطيع أن تتخيل وقع أثر قتل حمزة على نفسه في غزوة أحد؟ ومن أفضل دعاته مصعب بن عمير الذي فتح له المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسيف. هل من السهل يا إخوان أن نتصور نحن الآن حجم هذا الحزن الذي غشي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه في مكة يقتلون تحت التعذيب، وبعد ذلك في أحد، وبعد ذلك في بئر معونة؟ ليست القضية سهلة، لكن النفسية التي تستطيع أن تستوعب الصدمة ثم تصبر الآخرين ويمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وعمار يصبر، وخباب يسيل شحم ظهره على الأسياخ المحماة التي كان يضجع عليها حتى لا يطفئها إلا الشحم الذي يسيل. خبيب يردد حداء، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. المرأة ممكن تصبر على قتل أبيها وزوجها وأخيها مقابل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة من الصالحين ابتلي في بدنه ودينه، أريد على القضاء هرب إلى الشام، مات في عريض مصر 4 وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. أحمد رحمه الله ابتلي حتى قال بعض الجلادين لقد ضربت أحمد 80 فوطا لو ضربته فيلا لهدته. اصبر فصبرك دعوة وسبيل، يا من يداوي السقم وهو عليل، فاصبر فإنك في النوازل رائد والدرب نعلم شائك وطويل، فالصبر روضات لأبناء الهدى ولجنة الرحمن تلك سبيل. نحن نسير إلى الله، اعترضنا عوائق، نحن نسير في طريق الدعوة في تخويف، ويوجد تهديد، ويوجد عوائق لطريق الدعوة كثيرة، من مغريات، من شهوات، من تساهلات وتنازلات يعرضها بعض الناس باسم الدعوة. هل نصبر على ما نحن عليه من العلم؟ تعلمنا فتاوى من علمائنا الكبار الآن نتنازل عنها؟ لا، سنصبر. يأتي بعض الضعفاء، يأتي بعض الذين دخل في قلوبهم شيء من الهوان، يأتي بعض الذين تنازلوا عن مسلمات قواعد وضوابط فيغرونك باتباعهم ويعرضونها عليك. تعرض اليوم الإغراءات في التنازلات والتساهلات اليوم في أحكام، بل في أمور من العقيدة. تخيلوا أن بعض هؤلاء يقولون عن ناس من أهل البدع المكفرة لا بد أن نتناسى خلافاتنا معهم، هذا من الدين؟ هذه عقيدة؟ هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن تسقط الحواجز بين المسلم والكافر وأن نتناسى الخلافات مع المشركين الذين أمر الله بقتالهم. لازم نصبر. أنت عندك حق تعرفه سابقا، لماذا تتراجع؟ لماذا تتشكك؟ ولو قال فلان فلان وعلان، ومن قال من الأسماء اللامعة وغير اللامعة، إيش يعني؟ الحق أحب إلينا من كل أحد، وإذا ما ثبتنا الآن متى نثبت؟ الدنيا كل يوم حوادث وحروب وفتن ومشكلات طاحنة، كل ما جانا ضغط متنازل وقضايا في أحكام وفتاوى وحجاب وأنواع من البيوع وأشياء، وكل ما جاءت مغريات في أسهم أو في غيرها نتنازل. أين صبرنا؟ أين هذا الخلق العظيم يا أخوان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم الواحد لما يرى المآسي التي يتعرض لها الشباب من الشكوك والأشياء التي تجعلهم خيارة، لكن يقول هذه حال الاضطهاد، هذه سنة الله، ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين. من يثبت ممن لا يثبت؟ ألف الأميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلتري الله من نفسك خيرا يا أخي، اصبر، اثبت على الحق. أحمد كم حاربوا، كم ضربوا، كاد أن يموت تحت وطأة أقدامهم بعد ما طرحوا عليه العصير يدوسونه، ما تراجع، ما تراجع. ضرب وسجن وقيد وجعل في بيته لصلاة الجماعة ما يخرج، حديث إسناد ما يحدث. ليه؟ مع ذلك صبر أحمد. نحن لماذا لا نقتدي بالأئمة في هذه الأخلاق؟ سرعة نتنازل وما كنا نعرفه من قبل نريد أن نتركه اليوم وأن نتراجع. ليه نتراجع؟ لماذا؟ للدرجة هذه الدين سهل؟ يعني في هوان أو أوهان علينا الدين بسرعة نازلنا؟ يعني ما كان من أول معروف لدينا حقا بالكتاب والسنة والدليل والبرهان وكلام العلماء الثقات، الآن خلاص انتهى مفعوله؟ تاريخ الصلاحية انتهى؟ لماذا؟ يا أخي أثبت واصبر، هذا هو الخلق الذي تحتاجه اليوم والله العظيم في الأحداث التي تدور. كل فتنة ترقق الفتنة التي قبلها. من الأخلاق الحسن الحلم، بط النفس والطبع عند هيجان الغضب، لكن أي غضب؟ غضب الشخصي وليس الغضب لله. إذا كان الغضب لله اترك نفسك تغار على الدين وتغضب لله، لكن لما يكون غضب شيء شخصي هنا يكون الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. الأناة والتعقل وهو نقيض السفة، وصف الله تعالى به نفسه قال والله غفور حليم، ووصف به أنبياء إن إبراهيم لأواه حليم، حلمه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه واحد يتقاضى فأغلظ عليه، فأما الصحابة به قال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني مثل البعير الذي اقترضه منه. قالوا ما نجد إلا أمثل من سنه، قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. جاءتي أعرابي يجبنه جبلة شديدة يشد هذا الرداء ذو الحاشية الغليظة وتؤثر في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت إليه يضحك يأمر له بعطاء. زيد بن سعنة هذا زيد بن سعنة اليهودي قال ما من علامات نبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه، إلا اثنين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فكنت ألطف له إلى أن أخالصه فأعرف حلمه من جهله. قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال يا رسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق غدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طبعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلته. شوف الداعية الحكيم، هذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجل إلى جانبه وراه عليا، قال يا رسول الله ما بقي منه شيء؟ قال زيد بن سعد، فجنوت منه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني ثمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى مال لينقذ ناس ربما من الارتداد، ليثبت ناس وعدوا بالرزق على الإسلام لكن ابتلاهم الله. تقدم زيد بن سعد اليهودي في هذه الفرصة يقول ما رأيك كذا كذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا يسمي حائط بني فلان. قلت نعم فبايعني. فانطلقت فأطلقت همياني فأعطيت 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. إيش اسمه يا أخوان هذا النوع من البيع في الفقه الإسلامي؟ ها بيع ماذا؟ بيع السلم. لأن السلعة إذا كانت حاضرة والنقد حاضر ثمن يدا بيد، السلعة حاضرة والثمن مؤجل هذا بيع الآجل. طيب الثمن حاضر والسلعة بعدين هذا بيع السلم. طيب الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، بيع الكارئ بالكارئ وهو بيع محرم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بايعه، أعطاه تمر بمواصفات معينة إلى أجل معين هذا بيع السلم. وقدم زيد الثمن مقدما ليستفيد منه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. قال زيد بن سعد فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة وادنا من جدار ليجلس أتيته فأخذت بمجامع قميص وردائه. زيد يريد اختبار اليهودي، يريد اختبار حلم النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذت بمجامع قميصي وردائي ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت له ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهي كالفلك المستدير، ثم رماني ببصري فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعده بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، حسن الاقتضاء. اذهب به يا عمر فأعطي حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعدته. تعويض عن الرعب الذي حصل. قال زيد فذهب في عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعبتك. قال وتعرفني يا عمر؟ قال لا، فمن أنت؟ قلت أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قلت نعم الحبر. قال فما دعاك أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صادقة على أمة محمد. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وآمن به وصدقه وتابعه. رواه ابن حبان قال ابن حجر في الإصابة رجال إسناده موثقون، وقال المزي حسن مشهور، وقال الألباني يمكن القول بحسنه. هذا الحلم، هذا كظم الغيظ، لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأكوان. ويشتم فترى الألوان مسفرة لا صفح ذلا ولكن صفح أحلام. ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. هكذا كان الحلم، هكذا كان هذا الخلق العظيم دافعا للصحابة للكرم. حلم يتبعه كرم. أبو هريرة كانت عنده زنجية مملوكة قد غمتهم بعملها، فمن خدامة إذا طلعت الشيء في رأس مخدومها ومخدومتها، فرفع عليها يوما الصوت ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. البداية والنهاية. أسمع رجل المعاوية كلاما شديدا سيئا، فقيل له: لو سقوت عليه؟ فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، فما قتل السفاهة مثل حلم يعود به على الجهل الحليم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. قيل لعرابة بن أوس: بما ست قومك يا عرابة؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل، ومن قصر عني فأنا خير منه. عبد الله بن عباس جاء واحد سبه، فقال ابن عباس لعكرمة: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكث الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه، يشتمه وابن عباس يقول: هل لك حاجة نقضيها؟ أخبار الحلم سارت بها الركبان، وذلك الأحنف بن قيس من سادة هذا الخلق، حتى قال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. أغلظ له رجل في الكلام وقال: والله يا أحنف، لئن قلت لي واحدة لا تسمعن بدلها عشرة. قال: إنك إن قلت لي عشرة لا تسمع مني واحدة. وذي رحم قلمت أظفار ابنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم، إذا سنته وصل القرابة سامني قطيعتها، تلك السفاهة والإثم، وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم، لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذي ضغن يضيق به الحزم، فأطفأت نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. هكذا يتعامل مع الأقارب العقارب، وهكذا يتعامل مع من أغاظك. الحلم. الحسين بن علي الحلواني يقول: دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار فلم يجدوا في البيت شيئا، فأرادوا الخروج فخرج إليهم، قال: ما عليكم لو صليتم ركعتين؟ اللص الذي دخل البيت ما وجد شيئا قام وأعطاه، فالرجل تاب، فقيل له: ماذا فعل؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. كتمان السر من الأخلاق العظيمة، وهذا نوع من الصبر ولا شك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. ولذلك فإن الكتمان يجب إلا إذا ترتب ضرر على المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. لما أسر إلى ابنته فاطمة حديثا، عائشة أخذها شيء فسألت فاطمة: ماذا قال لك؟ ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قبض ما نسيت عائشة الموقف، سألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت لذلك. هكذا كانت أم سليم تخبر أنس وتثبت أن لا يقول ولا يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس تضغط عليه تقول أنا أمك لماذا لا تخبرني. إن إفشاء أسرار المسلمين وخصوصا من الأطباء المؤتمنين أو المفتين الذين يستفتون، لأنه عندهم أسرار الناس، وكذلك كثير من المبرمجين الذين يحتفظون في أجهزتهم في العمل بأسرار ومعلومات العمل، والإفشاء ضار. ولذلك فإن هذا السر، فإن هذا الخلق جد عظيم مركب من الوقار والأمانة والصبر. ولذلك فإن حفظ المال أيسر من كتم الأسرار، فلا تنطق بسرك، كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاشل. قال الحسن البصري إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا. لماذا؟ يأتي واحد يقترب منك ويظهر لك الخير ويظهر لك أنه مستودع للأسرار وبئر، فربما تنبسط معه في الكلام بأشياء يضره لو ظهرت، فإذا بها معلنة. وإن من أعظم الأمانة يا إخوان ويا أخوات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، والعياذ بالله بعض الناس مع زملائهم في العمل لا يترك سرا مخبأا لزوجته حتى يقول كل شيء ولإخوانه، وهذه القضية حرام، وهذا الإفشاء هتك الأستار، وهذا من حقوق العباد من الأخلاق الإسلامية العظيمة أيها الأخوة التأني. هو من الله وضده العجلة من الشيطان. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يحب الله التأني. العجلة من الشيطان حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخيور، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم. وهي متولدة بين خلقين مذمومين، التفريط والاستعجال قبل الوقت. هذه متولدة من بينهما. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل يعني في طبعه العجل، مثل خلقة الإبل من الشياطين يعني في طبعها هذه الشيطنة والحقد والنفور والتؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. كم خسر العمل الإسلامي بسبب التهور؟ كم خسرت الدعوة الإسلامية بسبب عدم التأني؟ كم خسرت من علاقات بأشخاص بسبب التعجل وعدم التأني؟ كم ظلمت ناس بإسراعك في الحكم عليهم قبل أن تفهم مواقفهم وأن تستجلي الصورة؟ كم ظلمنا بسبب التعجل؟ وإن بعض الناس عنده من التهور ما يجعله يستفز القوي وهو ضعيف، وقد سبق بيان هذه القضية الخطيرة، وأن سبب اجتياح جنكيز خان للعالم الإسلامي أن بعض ملوك المسلمين تهور في أخذ ستة من تجار من قوم جنكيز خان وقتلهم قتلهم بعض ولاته، ولما راسل جنكيز خوارزم شاه برسول ليتأكد لماذا قتلوا وهل هو راض عن قتل الرسول، فكان سبب انفجار الوضع اتركوا الترك ما تركوكم. واليوم نجد من المتهورين من يتصرف تصرفا يستفز من هو أقوى منه ليمسح، ويمسح مكاسب كثيرة للدعوة. لماذا وعلى أي أساس وما هي الحكمة من ذلك؟ وأين التأني وأين العلم وأين الاستفتاء وأين الاستشارة؟ لا، كله بسرعة على عجل، لا يستشير أحد، لا يستشير أحدا حتى في عمليات البيع والشراء، وأسهم تعجلات تسبب ندم، وأحيانا يطمع فتفوت الفرصة فتنهار الأمور فيحصل الندم. ولذلك سبق وقلنا إن هذا ينتج من بين أمرين، ومنها قضية تفويت الفرصة. ما أحسن الإيثار يا أخوان من الأخلاق العظيمة عكس الأثر، مدح الله به الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجهود، يعني إنسان جائع، النبي عليه الصلاة والسلام حاول في نسائه ما عندهم شيء، ما عندهن شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا الليل رحمه الله فيها دعوة؟ فقال رجل النصارى أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. تمثيلية، يوجد هنا تمثيلية، الرجل مع زوجته يتظاهران بالأكل وأصوات وأشياء وما في أكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، رواه مسلم. إذا واحد يقدم ضيفه على طعام صبيانه ويصبر هو وزوجته، وهكذا عرض على عبد الرحمن بن عوف من قبل سعد بن الربيع أن يطلق له أحب زوجتيه إليه لتعتد ثم يتزوجها. هكذا قال عمرو بن ميمون الأودي رأيت عمر بن الخطاب لما طلب من عائشة مكان الدفن، يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، لأن حجرة عائشة ما بقي فيها إلا مكان واحد. قالت عائشة كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. هذا من أشق أنواع الإيثار. لما أخبر عبد الله بن عمر بالخبر السار قال ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. وهكذا كان الإيثار من الصحابة، لو واحد جاء من عمر عطاء يقول لفلان كذا وأعطي فلان كذا وأرسلوا لفلان كذا ويا جارية بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى تذهب وتطلع زوجة معاذ تقول نحن مساكين أعطنا. قال يعقوب بن شيبة، والقصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء قال إسناده صحيح، أظل العيد رجلا وعنده 100 دينار لا يملك سواه، فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة، يعني أحد أصدقائه قال أنا ما عندي شيء وجاي العيد فأعطني، فأنفذ إليه 100 دينار الصرة وأعطاه إياه. الثاني كتب إليه صاحب له ثالث أني أنا في ضائقة وجاء العيد، فوجه إليه بالصرة بعينها، فبقي الأول لا شيء عنده والثاني لا شيء عنده. الأول كتب للثالث ظن أن عنده شيء، قال جابعي أريد قرضا، فبعث إليه الصرة نفسها، فعرف لما جاءته لأنها كانت صرته، فركب إليه وقال أخبرني ما الخبر، فأخبره، فاجتمعوا وفتحوها واقتسموها. قال ابن البهلول الثلاثة يعقوب بن شيبة وأبو حسان الزيادي وآخر نسيته في إيثار. من الأخلاق الحسنة الإيثار وليس أن تؤثر بالمشكلات. فيأتي واحد يقول يا أخي أنا آثرتك بهذا المدعو الصعب خذ، يا أخي أنا آثرتك بالمهمة الصعبة قم بها. يا الإيثار أن تؤثر غيرك بالراحة بالمال، أن تؤثر غيرك على نفسك بما تهواه نفسك. وأما التواضع فما أجمل التواضع، لين الجانب وخفض الجناح، يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، وهذا أعظم درجات التواضع. العز في التواضع، يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يبغي أحد على أحد كما قال عليه الصلاة والسلام. كان يخطب فجاء إنسان يقول يا رسول الله وصف الخطبة، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ترك الخطبة ونزل وأتى بكرسي قوائمه من حديد فقعد عليه وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم رجع وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسلم على الصبيان والأمة تأخذ بيده فتنطلق حيث شاءت الجارية الصغيرة، ويدعق أصابعه الثلاث ويكون في خدمة أهله، ويخصص نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويعلب بعيره ويأكل مع الخادم ويجلس مع المسكين ويمشي مع اليتيم في حاجته ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وينام على الحصير ويبتسم في وجه من أوجعه ويقف إلى جانب امرأة في الطريق تشكو إليه ويشرب مع أصحابه في إناء واحد وهو آخرهم شربا، ودخل مكة ويكاد أكاد جبهته تمس عنق راحلته، يمشي في الأسواق مع الناس يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون. يوم الأحزاب يواري التراب بطنه لأنه يعمل مع أصحابه وينقل معهم الحجارة لبناء المسجد، ويأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم المجفف، هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام. الصديق صاحبه على نفس المشوار والمنوال، قائد الدولة وإمام المسلمين، خليفته الصديق. قبل الخلافة كان يحلب لأهل الحي أغنامهم، لما بويع بالخلافة قالت جارية الآن لا يحلب لنا منائح دارنا، فسمعها وقال بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. كم واحد دخلوا في مناصب تغيروا، كم واحد صاروا مدراء تغيروا على أصحابهم، كم واحد صاروا أغنياء ما عادوا يعرفون، يقولون لأننا دخلنا في نادي الأغنياء وهؤلاء لهم يخوت ولهم شاليهات ولهم فنادق خمس نجوم ولهم منتديات ولهم غرفة تجارية. الله أكبر. وأشياء كثيرة ثم بعد ذلك يفتقدون. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. عطاء يقول إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. قبل أن يولد الجود والكرم نحتاجه اليوم لما تضيق الأمور والمال يقل ويصبح الشح في النفوس، الناس تبغى فلوس. الجود والكرم الخلق العظيم، الجود والكرم الذي يكسب به الإنسان قلوب الناس. كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. خديجة كيف عرفت أنه نبي لن يخذله الله لما قال لها حصل كذا وكذا في الغار؟ أنت تكسب المعدو وتحنو وتقري الضيف وتعطي كريم عليه الصلاة والسلام. يا تائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية تجعلها في الإسلام، أقري الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. قالت قال عروة تصدقت عائشة بسبعين ألفا وإنها لترقع جانب درعها. كان ابن عمر يفرق في المجلس ثلاثين ألفا ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء كما يقول عبد الله بن الزبير. أما عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، أما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. وهكذا تصدقت عائشة بمئة ألف فجاءت جاريتها تقول يعني عند الإفطار أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت عائشة لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المساكين كانت أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام صدقات، ولذلك لما قال لهن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا كنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. عبد الله بن مبارك له جار يهودي، أراد اليهودي أن يبيع داره، جاء الناس يشتروا منه، قالوا بكم تبيع؟ قال بألفين، قالوا له لا تساوي ألفا، قال صدقتم، لكن ألف للدار، ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. فأخبر ابن المبارك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال لا تبيعها. أتى رجل صديقا له فدق الباب فخرج فقال لماذا جئتني؟ قال لأربعمائة درهم ركبتني دين. فدخل ووزن له أربعمائة درهم ودفعها إليه، ودخل الدار باكيا، الذي دفع الأربعمائة بكى عند زوجته، فقالت له امرأته لماذا تبكي؟ شق عليك أنك دفعت أربعمائة؟ قال لا، إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي. ليش أنا ما انتبهت وحدي؟ ليش ما انتبهت؟ لماذا لم أدرك بدون؟ لماذا أحوجت للسؤال؟ كان لازم أعطيه وأبادر من عندي أنا. نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. وأما العفة صبر وجهاد واحتساب وجلاد، قوة وتحمل وإرادة وصيانة، بعد عما يخدش المروءة والحياء. في هذا الخلق لذة عظيمة في الانتصار على النفس، وتقوي لها بالتمسك بالآداب والنزاهة والطهارة، كف النفس عن الشهوات المحرمة محبة لله، هذه العفة، وطلبا للأجر وامتثالا للأمر، لأن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ليكفوا أنفسهم عن الحرام، ثلاثة لا ترى أعينهم النار، قال عين كفت عن محارم الله، رواه الطبراني وحسنه الألباني لغيره. إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل المعفف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. السلسلة الصحيحة عفة مطعم أربع من الأربع التي إذا كنا فيك ما عليك ما فاتك من الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كم نحتاج اليوم في عالم الشهوات؟ من استعف أعفه الله. زينة في الملابس وصور عالية ومواقع انترنت وقنوات إباحية وأشياء تدخل علينا بالجوال، وجوال الجيل الثالث اليوم بث مباشر، تقنيات، ألوان، دقة، مقاطع، إرسال، استقبال، تخزين، سعة كبيرة، وضوح، وهكذا. اليوم الشهوات تلعب بالناس لعب. يقول واحد المحرك الأول للناس اليوم الجنس. يا أخوان هذه محرمات الكثيرة القذرة الموجودة المنتشرة تحتاج منا إلى صمود. لازم يكون عندنا خلق العفة. هذا روي أن شابا عابدا بالكوفة تعرضت له امرأة في الطريق، قالت يا فتى اسمع مني كلمات، أنتم معاشر العباد على مثال القوارير، أدنى شيء يعيبها، وجملة ما أقوله هناك الخرافة إن جوارحي كلها مشغوفة مشغولة بك، الله الله في أمري وأمرك. فمضى ثم كتب إليها قائلا اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره. فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ انظروا للتواضع. وإن كان ما ذكرت حقا فأنا أدلك على طبيب هدى يداوي الجروح الممرضة والأوجاع المنغصة، ذلك هو رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب أيتها المرأة من هذه الآية؟ أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يحفظك من نفسك، وأذكرك بقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اليوم يتعرض الشاب للفتنة والحرام يأتي إليه، وليس فقط يذهب البعض للحرام، لكن الحرام يأتيهم على الجوال وبالرسائل. وهكذا الفتيات تقول إحداهن: أنا من أسرة طيبة، أمي متدينة، أبي مستقيم، لكن أنا وجدت الأرقام فقلت ألعب ولم أكن أدري أني ألعب بالنار. الآن تورط، ما هو المخرج؟ في عدد من المراكز والمجتمعات التي فيها دعوة إلى الله، وإذا صار في شيء من المفاتحة بين الطالبات ومدرسة مستقيمة داعية، هذا الكلام كل واحدة تأتي تشتكي: تورط، ماذا أفعل؟ الشباب أيضا بعضهم تورطوا، وبعضهم على وشك أن يتورطوا، وبعضهم دخلوا في أنواع من الصغائر، وإذا ما وقف عند حد سيغشى الكبائر عاجلا أم آجلا، سيغشى الكبائر. الآن مجلات ملكات جمال العالم أو موقع في كذا، طيب ستتطور الأمور، النفس تشتهي ثم تريد أن تطبق ما ترى من أسباب وقوع الناس في الفواحش، هذه الأفلام المشتملة على الحركات، وهذه الصور المليئة بالمغريات، والنفس تتمنى وتشتهي، والإنسان في غريزة والشهوة مستحكمة. إذا لم يوجد عفة كيف ينجو الإنسان؟ ما هي العفة؟ أن يعرض عليك الحرام فتأبى، أن يعرض عليك الحرام فترفض، أن يعرض عليك الحرام يا أخي فتصبر، أن يعرض عليك الحرام فتتحول من الدفاع إلى الهجوم وتنصح. وليس معنى هذا أن تقول: هاتي هاتفك أنصحك، وتقول له: هات هاتفك أصحيك على صلاة الفجر. لا، هذا من مكر إبليس، هذا من الخداع. إيجاد علاقة مفتوحة بين رجل المرأة أجنبية معناها كارثة منذرة بالوقوع. ولذلك العفة مزق، العفة أعرض كأنك ما سمعت شيء، العفة امسح الرسالة، العفة غير الشريحة، العفة كسر الجهاز، العفة أن الواحد يكون نظيفا طاهرا. أين هذا الخلق اليوم في غمرة الشهوات الكثيرة؟ والله الذي لا إله إلا هو إنك لتمشي في الطريق تدخل سوقا أو تمشي على شاطئ أنت ترى الحرام يرمى عليك رميا ويأتيك إتيانا ويغشاك غشيانا. سبحان الله، من السوء الآن يأتي من يرمي عليك نفسه من سوء عرض. تخيل يعني لما يكون هناك من هؤلاء المومسات من يطوف على العمال في السكن ودكاكين ورش مناطق ب5 ريال و10 ريال، يعني ماذا نريد؟ إلى أن تصل القضية إلى درجة العرض هذا الذي صارت الأعراض فيه مبتذلة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. يعني ممكن من كل 5 يقبض عليهم 1 مصاب بالإيدز. خطيرة جدا النسبة، جدا ما في عفة من الناس. سبحان الله العظيم، ما يعني ما يعرض عليه شيء إلا غشيه، ولا يأتي مركب حرام إلا ركبه، وهكذا. أين العفة؟ أين خلق يوسف عليه السلام؟ العفة التي جعلته يرفض الوقوع في المعصية ويتأبى، ويستعينون عليه بكيد النسوة والتهديد بالسجن والمغريات، ولكنه أبى، لجأ إلى الله، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذا بلا داعية، إذا بلا ناصح، إذا بلا أخ في الله، إذا بلا واحد يسددك يا أخي. أنت قد الآن الواحد يعرض عليه شيء من الحرام فيحتاج إلى دعم نفسي إيماني، واحد إذا بلا واحد يعظك يذكرك. اسمع، بين بعض قنوات الفاحشة وقنوات القرآن الكريم بالأزرار شيء، يعني الرقم بس الرقم. فإذا دعتك نفسك لشيء من الحرام اقلب على القرآن، ترى أشياء من الآيات تهزك وتزلزل كيان النفس الأمارة بالسوء. وهذا من التثبيت أن الواحد يا أخوان لما تعرض عليه الحرام يرى أمامه أشياء، يرى أمامه أشياء. لو رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا عرض عليك الحرام أنت تخيل برهان من الله، آية مثلا، قد أفلح المؤمنون، قال والذين هم لفروجهم حافظون، خلاص كف، تكف النفس في برهان من الله، آية. الذين إذا خلوا محارم الله انتهكوها، حديث، هؤلاء يعني يوم القيامة حسناتهم يجعل الله أباء منذورة. في أشياء تعرف الواحد، هو الواحد عنده نفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة، ونفس هناك خطوط تتنازع داخل النفس البشرية، في وارد خير وارد شر، وخاطرة من الرحمن، خاطرة من الشيطان الملك، خاطرة من الرحمن. وهذا الشيطان المتمرد هذا يؤزه إلى الشر. ولذلك يتفكر واحد دائما دائما بقضية البرهان من ربه، عندنا براهين من ربنا عز وجل. أما الشجاعة فهي مفتقدة في عالم اليوم من النفاق والجبن والخوف والضعف، لا يتكلمون بالحق ولا يبينونه ولا ينكرون المنكر ولا يقفون مع المظلوم. أين الشجاعة؟ الشجاعة في الأقوال والأفعال، ثبات القلب وقوته وسكونه عند المخاوف. واحد من القوات الشجعان كان يبلي في الحروب بلاء عظيما، حتى أن أحد المعجبين به قال أنا أتمنى يعني أن تعلمني ما هي الشجاعة. قال إذا دخلت في المعركة كن بجانبي، فإذا رأيت المعركة احتدمت وأني أقاتل وأصول وأجول وأنا أبارز ضع يدك على قلبي. قال فاقتربت فوضعت يده على قلبي وهو يبارز، فإذا هو مثل ما يكون في الأوضاع المطمئنة العادية، يعني ليس القلب لا. الشجاعة هذه خلق من الله، الشجاعة التي تكون معها الحكمة هي التي تجنب الإنسان التهور والسفه. الشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين، الجبن والتهور، الوسط شجاعة، الجبن والتهور، الوسط شجاعة، التضحية بالنفس في سبيل الله، عنوان القوة في الرجال، مدار عزة الأمة عليها، المتصفون بها أحباء إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. تميز المسلمون بالشجاعة النادرة، الشجاعة في قول الحق، الشجاعة في عرض الحق، الشجاعة في إنكار المنكر، الشجاعة في قتال الأعداء، الشجاعة في الصبر عند البأساء. كان الصلاة والسلام أشجع الناس، لو صار صوت خارج المدينة يذهب مسرعا يرى ما هو. لم تراعوا لم تراعوا. البراء بن عازب: كنا إذا حمي البأس نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به. هؤلاء أبطال الإسلام الشجعان الذين انتصر الإسلام على أيديهم ليسوا بتمثيليات ولا مصنوعات ولا هالات إعلامية ولا أشياء مزورة ولا أشياء يعمل لها دعاية. الشجعان الحقيقيون هؤلاء الذين قاتلوا بالقرآن مسيلم الكذاب ومن معه، وهؤلاء الذين فتحوا بلاد كسرى وقيصر، وهؤلاء الشجعان الذين قالوا بالحق فقتلوا، وهؤلاء الشجعان الذين بينوا وصبروا على ما أوذوا استهانوا بالموت فوهب الله لهم الحياة، تقدموا غير هيابين ولا وجلين. يا أخي اعترف بخطائك، هذه شجاعة. اعترف بخطائك شجاعة. بعض الناس لا يعترف بخطائك، هذا جبن. أما الغيرة الحمية والأنفة وكراهة اشتراك الغير معك في حقك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. هذا من توقيعات ابن القيم قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. طوبى للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لأنهم يغارون على نساء المسلمين، يغارون على أعراض المسلمين. هؤلاء الذين يكافحون الشر اليوم الرذيلة الموجودة المتفشية في المجتمع عندهم غيرة، لأنهم لا يريدون ذلك لا لبناتهم ولا لجيرانهم ولا للمجتمع أبدا. وأي بنت وأي فتاة في الشارع فإنه يغار أن ترمى بشيء أو تؤذى أو أن يفعل لها أي مكروه، لأنه يعتبر أنها فتيات الإسلام، فتيات المجتمع المسلم. هذه مثل أختي، ألا يدافع عن أختي؟ وهكذا عنده غير ما يرضى، ولا يكون هذا ليس بشأني. إنه يمكن يتحمل الأذى. معروف أن بعض هؤلاء المجرمين الأشرار من الذين يواجهون بالأذى من ينكر عليهم أو ينصحهم، ولذلك الواحد يوطن نفسه على التحمل في سبيل الله. ومعروف أنه فيها أذية، معروف أن الإنسان يتعرض بسببها إلى محنة. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير مني، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله يأتي المؤمن ما حرم عليه. المؤمن يغار والله أشد غيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يغضب الله. لماذا؟ البعض الناس عنده وسواس، هو يقول لك غيرة لكن في الحقيقة يعذب زوجته البريئة النظيفة الطاهرة العفيفة، ما صنعت شيئا. ليش كنت تطلعي في المراية؟ مين لما عدى جنبك في الرصيف؟ انت اكيد تعرفي. لا، المرأة ما في حال سبيلها، ما فعلت شيئا. يضع مرفقات على الديبان واشياء ويفتح. وهكذا اذا افتغر الامير الريبة في الناس افسدهم. قال عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فاما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، في اسباب، في قرائن، في ادلة، في اعترافات، في كلام، في اشياء منسوكة آثار. وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. هذا وسواس، هذا إنسان مريض نفسيا يمكن أن يكون. الحديث في صحيح أبي داود: المؤمن يغار في محل الغيرة ويعذر في محل العذر. ابن القيم: متى تكون الغيرة محمودة؟ في مظنة الفساد، إذا ظهرت أمارات الفساد هناك علامات، هنا تكون الغيرة محمودة محبوبة إلى الله. يغتار الرجل على أمه أن ينكح زوج آخر بعد أبيه، ما هي غيرة؟ هذه غيرة صحيحة؟ تقدم لأمه زوج بعد طلاقها أو موت أبيه، هذا حلال أحله الله، فلماذا يمنعها منه؟ بعضهم يقول غيرة، وإذا طلق زوجة ما حد تزوجها بعده، هذه ما هي غيرة. الصحابة أكمل الناس، منهم من طلق وتزوجت امرأته من بعده. الديوث الذي يقر في أهله الخبث مصيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة فتحرم الله عليهم الجنة، وهذا واحد منهم. هذا واحد منهم تأتي تنصح أن تقول: يا أخي زوجتك لك. يقول: أنت ليش تطالع؟ سبحان الله، أنا أنصحك وأنكر وأشفق عليك من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتخف منك. ليش الصف يا أخي؟ أنا نظر الفجأة رأيت منكرا، قصدتك أنت زوجها، أنت وليها، أنت أخوها، أنت أبوها. لكن مطموس البصيرة ينكر عليك، ينكر عليك. ليش تنكر عليك؟ ليش دخلك؟ أنت فضولي، أنت فضولي. لكن الذي يريد العزة ويريد إنكار المنكر ويريد رفع لواء الحق ويريد أن يعلن الحق ويريد أن ينكت راية الباطل يتحمل. كل أمة وضعت الغير في رجالها وضعت الصيانة في نسائها، وهكذا كان المجتمع الإسلامي طولا شامخا. لكن اليوم أين الغيرة؟ تطلع على الشاشة كاشفة الوجه، نامصة الحاجبين، واضعة للمكياج والزينة، يقولون في أقوال فقهية أن الوجه ما هو عورة. لا، هكذا يعني ما شاء الله على الفقه والعرف والأقوال. ثم ظهرت مقدمة الشعر، هذا تبع القول الأول، ثم ظهرت الزينة في اللباس، وظهر وظهر. أين الغيرة؟ امرأة جنب رجل أجنبي في كاونتر، يسمونه كاونتر، مكان الاستقبال المغلق، هذا يجوز؟ سكرتيرة في مكتب المدير يغلق الباب عليهما، هذا يجوز؟ بياعة مع مشتري وحدهما، هذا يجوز؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة عندما تكون الطالبة جنب الطالب؟ أين الغيرة؟ ونختم أيها الإخوة بالصدق والعفو. يوم ينفع الصادقين صدقهم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليس في القضية فقط أنك أنت تخبر بما جرى بالضبط، ولا تكذب ولا تزيد ولا تنقص، لكن تصدق مع الله في العمل، تصدق مع الله في القول، يعني إخلاص. الصدق مع الإخلاص، أن تصدق في قول الحق. مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، هذه أشياء إيمانية إسلامية شرعية. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يصدق في القتال، يصدق في مواجهة الأعداء، يصدق الله في نيته في التعلم، يصدق مع الله في نيته في إنكار المنكر، يصدق مع الله في نيته في الصدقة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن تيمية رحمه الله: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الصادقين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الصدق محفوظ اللسان معصوما من ربه. هذا الصدق الذي هو الذي يكون في أداء الحديث، الصدق إذا حدثتم. الكذب كثير اليوم في رسائل الجوال، كذب في أحاديث المجالس، كذب في مقالات الجرائد، كذب وفي الأخبار، كذب وأشياء كثيرة فيها الكذب اليوم، الذي يهدي إلى الفجور وإلى النار. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، قاله عليه الصلاة والسلام. ما أحوج الإعلاميين اليوم إلى الصدق، إنه مفقود، مفتقد، نادر، قليل، شحيح عند الكثيرين. ويجب أن نذكر به أنفسنا ونذكر به غيرنا من إخواننا وأخواتنا. الصدق من جاء ولو بعد حين، والكذب يظهر، ولما ظهر في الدنيا الفضيحة في الآخرة. أما العفو فإن العفو من الأخلاق العظيمة التي فيها الصفح، التنازل، المسامحة، والعافين عن الناس، فاعفوا عنهم أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفى عن اليهودية لما وضعت له الشاه السم في الشاه، لكن لما قتل أحد أصحابه بذلك كان الحد. عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره، وعن أهل الذين سموا بالطلقاء. يعقوب عفى عن أولاده الذين تسببوا في فراق ولده وقال سوف أستغفر لكم ربي. يوسف عليه السلام ذاق مرارة الفراق والمكس في الجب مع خشية الهلاك، ذاق مرارة العبودية، بيع عبدا بثمن بخس، صار خادما في بيت، ثم فتن، ثم ألقي في السجن مظلوما. من الذي تسبب بهذا؟ إخوانه. بعد أن صدر عليهم ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذه أخلاق الأنبياء. تكلم مصطح على بنت الصديق عائشة وكان أبو بكر يجري عليه نفقة، امتنع، نزلت الآية ولا يأتلي، لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا أخي تنازل، وليعفوا وليصفحوا، اعفوا عنه. قال الصديق بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. الشافعي الحسن رحمه الله عفا. واحد عنده ضيوف وتأتي الخادم بالطعام وهو حار جدا وتتعثر فوق رأس سيدها أمام الضيوف وينسكب عليه المرق الساخن الحار. يا سيدي الكاظمين الغيظ، كظم غيظه سكت. يا سيدي العافين عن الناس عفوت عنك. يا سيدي والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. ولذلك المرتبة الأولى ترك العقوبة. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حور شاء. اثنين، ترك التسريب والتعيير. إذا أول شيء ترك العقوبة، اثنين ترك التعيير، ثلاثة الإحسان في مقابل الإساءة. العفو عن الأقارب، تقول ما نسلم من شرها، تتكلم علينا، ترفع السماعة تسبنا وتشتمنا، تتألف علينا أبانا وأمنا، تأخذ حقنا، حقوا لنا سحر، ما تركوا أذية إلا آذونا، افتروا علينا، تكلموا في أعراضنا، نفروا عن أختي فلانة وعن أختي فلانة، هذه كان خطيبها نفر بسبب. هناك فعلا ظلم من الأقارب عجيب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحنم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وتطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير علي ما دمت على ذلك. بين الإخوان تحدث مشكلات. أخذ السيارة وخرب فيها أشياء ورماها، أتلف لي كذا كذا، جهاز أعرته إياه أرجعه تالفا حطاما، ولا اعتذر ولا عوضني ولا قال آسف. سامح صديقك إن زلت به قدمه فليس يسلم إنسان من الزلل. العفو عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال كم نعفو عن الخادم، يعني الخدم يعيشون معنا، يقصرون، يخطئون، حطت 110 في 220 حركة زيادة، هذا شغل خدم كثير. عطينا سيارة جديدة بعد شهرين، هذا التغيير فرامل، التغيير والتغيير. طبعا لا يعني ذلك أن الإنسان يجعلهم يتمادون في تخريب الأشياء، ولك أن تعامله بحزم، تخصم عليه ما أتلف، هذا حقك شرعا. لكن أحيانا يتأخر السائق عن الموعد، تتأخر الخادمة في وضع الغداء، يعني ليس ذاك الجرم العظيم، لكن النفس يعني يقول أنا جايبك تخدمني تأخر علي. نسيت كما ينسى غيرها فاحترق الطعام. كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. كان في جارية عند صفية، صفية أزواج من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الأصل يهودية وأسلمت. الجارية أرادت أن تكيد لي صفية، فجاء في عمر قالت إن صفية تحب السبت وتقضي اليهود، فبعت عمر يسأل صفية وردنا عنك كذا كذا، قالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، أنا أحب الجمعة أحب الجمعة أسلمت، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. صفية بنت حيي بن أخطب. فقالت صفية للجارية ما حملك على ما صنعت، تشتكي بالباطل عند أمير المؤمنين؟ قالت الشيطان. قالت فاذهبي فأنت حرة. في عفو عن الجاني في القصاص وفي ساحة تطبيق الحكم يتقدم ليقول قبل أن يقع السيف عفوت عنك لوجه الله، أو قبل ذلك سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم. عفو عن المدين، سامح يسامحك، يسامح الله. الله سبحانه وتعالى لما نظر في عمل هذا الرجل الذي حوسب في من كان قبلنا كان يتجاوز عن المعتر، قال الله نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. أيها الإخوة، يبقى الخلق العظيم من الابتسامة والبشر ولين الجانب. المؤمن هين لين، هين لين يعني إذا دعي إلى شيء يأتي، وإذا عرض عليه صلح يجيب، وإذا يعني ممكن الأخذ والعطاء معه إذا أنيخ على صخرة استناخ. المؤمن يعني يألف ويؤلف وليس شرسا وليس شديدا فظا غليظا، لا مع الناس ولا مع أهلي وزوجتي، لأن بعض الناس مع أصحابه عسل ومع زوجته بصل يسيل الدموع. ولذلك نحن ندعو أنفسنا وأنا أولكم وأحوجكم إلى هذه الأخلاق. ممكن نخطئ، ممكن أحيانا ننسى، ممكن تفهم تصرفاتنا خطأ، الواحد يكون مهموم يجي واحد يسلم عليه ما قد لا يسمع السلام أو يرد بشكل بارد، أحيانا يكون مهموما فيقول أنت ما ابتسمت في وجهي أنت ما كذا. طيب الاعتذار خلق عظيم، الاعتذار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متأدبين بآداب الشريعة، متخلقين بأخلاق القرآن، مستمسكين بهدي نبي الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا خلقا حسنا، وأن ترفع درجاتنا، وتغفر ذنوبنا، وتكفر عنا سيئاتنا، وتجعلنا في سبيلك إخوة متحابين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك في